بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا محمد. الله ما شاء الله. اذكر الله. ايوه بارك الله فضلك تعليل. ايوه سيدنا الله اكبر. قول من جمال يا سيدنا كده انا معاك تعليق. قل افلا تذكرون. صلى على حضرة النبي. ايوه الله أكبر. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم صلى على حضرة النبي. الله أكبر. يا سيدي تعليك يا رب وحدوه. الله الله الله الله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجاور قل من بيده ملكوت كل شيء الله. شاب يا حاج محمد. الله الله الله الله الله رب. يا سلام. قل فأنى تسحرون. الله أكبر. يا سلام. بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. سيدنا سبحانه وتعالى. الله أكبر. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. الله أكبر. ما اتخذ الله من ولدي وما كان معه من إله. الله أكبر. الله أكبر. الله يا مولانا. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا بعضهم ما نذر. سبحان الله سبحان الله عما يصفون. سبحانك يا رب. الله أكبر. الله عليك. الله سلام. اتخذ الله من ولد. وما كان الله يا سيدنا من اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا ذهب كل عليك الله. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. الله الله الله صلى على النبي. ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون. الله أكبر. وحدوه Mm-hmm. أكبر. الله أكبر. كلا الله الله الله الله

أكبر. يا سلام. فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. يا رب يا رب. الله عليك يا سيدي. يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. محمد صل على حضرك النبي. اذكر الله عليك يا سلام. الله اكبر. لا اله الا الله. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري. Down. صلي على حضرة النبي. الله يا كرم هذا الكلام ولا يا عبد الوهاب شيخ؟ فاتخذتم من سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. اجعلنا منهم يا رب. الصلاة على حضرة النبي. قال كم لبثتم في الأرض على السنين؟ قالوا لبثنا لو أنكم كنتم تعلمون. فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق. جل جلاله. كمان يا حاج محمد الله يفتح عليك. وحدوه. أكبر. الله عليك. الله. لا سبحانك يا رب. امين يا رب. الله يا مستر. فضل عن الله. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عليك يا فارس. السلام طارق كبير. لو قد فلو كنا الإنسان في كبد. يا سلام طبعا الله الله كبد أيحسب أن أيحسب أن لن يره أحد ألم نجعل له عينين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين سبحان الصادق ألم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النبي وحد الله. عليك يا هكذا القرآن يتلى والله يا حبيبي. ولسان النور شفتين. يا سلام على الله. يا سلام على سلام. الله الله الله. عليك نور الله. وهدينا فكل قبلت أو إقرام في يوم من السرط يتيما ذا مقربت